المحاضرة اللي جاية إن شاء الله تعالى هعمل امتحان كده بسيط مع التسميع في علاقات الحروف في المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. هنعمل امتحان فيهم كده خفيف، يعني مطلوب من حضرتك ان انت تراجعي الربعين وتراجعي علاقات الحروف الدرس من اوله لغاية ما وقفنا فيه، لان المفروض ان احنا هنبدأ درس جديد اللي هو ايه الهمزات، همزة الوصل وهمزة ايه القطع. تمام كده. تحبوا ان احنا نراجع النهاردة العلاقات، ولا ندخل في درس الهمزة الوصل؟ مع وعد ان احنا المرة الجاية هنكون راجعنا درس علاقات الحروف كله، ذاكرناه يعني عشان هنمتحن فيه المرة اللي جاية. الامتحان يا بنات هيبقى شفوي شفهي، يعني هقول لك الكلمة، هقول لك مثلا ميم مسد، واقول لك صنفي لي الحكم هنا، صنفي لي الادغام هنا، هتقولي لي ادغام، ها ادغام ايه هنا؟ ميم مسد. يلا ذاكروا بقى. لا طبعا دي نون وميم متماثلين. تمام نراجع علاقات الحروف يا بنات. عندي تصنيف الحروف بتوعي، مش امتحان كتابي، امتحان شفوي، سؤال كده في الحلقة، اقول ايناس كذا من مسد صنفيها لي، واخده بالك؟ هقول مثلا لطيفة كر ربي صنفيها لي، وهكذا شفوي. نقول كمان تصنيف الحروف بقى يا بنات. عندي فيه مثلان وفيه متجانسان وفيه متقاربان وفيه متباعدان. المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة، اتحدوا في كل ده، هو الاسم ميم وميم مثلا مرسومين زي بعض، رسمة الميم هي رسمة الميم، مخرج الاتنين بيخرجوا من الشفتين بنت بقيمة، صفة كل الصفات بتاعتهم زي بعضها لأن دي ميم ودي ميم. تمام. المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا لا صفة، اتحدوا في المخرج بيخرجوا من مخرج واحد ولكن اختلفوا ايه في الصفات. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا، ممكن يتقاربوا مخرج لا صفة، وممكن يتقاربوا صفة لا مخرجا، وممكن مخرجا وصفة، يتقاربوا في الاثنين، ممكن يقول كده وكده وكده، الثلاث حالات دول، مخرجا لا صفة، صفة لا مخرجا، مخرجا وصفة. المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا، يبقى دي 4 تصنيفات عندي. الإدغام بقى عند حفص من حيث مخارج الحروف هنقول هيبقى يا إما مثلين، يبقى إدغام مثلين أو إدغام متجانسين أو إدغام متقاربين. تمام. من حيث حركة الحروف يا إما صغير يا إما كبير يا إما مطلق. صغير يعني الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، كبير يعني الحرفين متحركان، مطلق يعني الأول متحرك والثاني ساكن. طيب من حيث الكمال أو النقصان عندي كامل وعندي ناقص، كامل وناقص، إدغام كامل وإدغام ناقص. من حيث اتفاق العلماء عندي واجب وجائز، واجب يعني اتفق جميع القراء على إدغامه، جائز يعني البعض أظهر والبعض إيه أدغم، يجوز ان انا ادغم يجوز ان انا ايه اظهر. القسمين الجائز والواجب دول رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث بقى الغنة عندي ادغام بغنة وادغام بدون غنة، سهل اوي. قلنا إدغام سببه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما هيبقى فيه تماثل أو تجانس أو تقارب. المتباعدين ما فيهمش إدغام، تمام؟ المتباعدين ما فيهمش إدغام. طيب ممكن يكون الحرفين، أسهل حاجة الغنة بدون غنة. أيوة يا منى صح. ممكن يكونوا الحرفين متجانسين، متماثلين قصدي، ولكن ما اقدرش اطلق عليهم او اعمل فيهم ادغام. ازاي؟ ممكن يكونوا متماثلين في الاسم وفي الشكل، لكن مختلفين في المخرج وفي الصفات. يبقى دول ما اقدرش اطلق عليهم ايه لفظ ايه متماثلين، زي ايه الواو المد. ممكن يكونوا الحرفين متجانسين، متماثلين قصدي، ولكن ما اقدرش اطلق عليهم او اعمل فيهم ادغام. ازاي؟ ممكن يكونوا متماثلين في الاسم وفي الشكل، لكن مختلفين في المخرج وفي الصفات. يبقى دول ما اقدرش اطلق عليهم ايه لفظ ايه متماثلين، زي ايه الواو المادية والواو المتحركة، زي امنوا وعملوا، زي الذي يوسوس. ما دي ايه ودي ايه، ودي واو ودي واو، والواو بتاعت امنوا والواو بتاعت وا وا وا وعملوا. اقدر ان انا اقول هنا في ادغام؟ لا. ليه؟ لان المخرج الواو المادية مقدر، ومخرج الواو المتحرك مخرج من الجوف مقدر، ومخرج الواو المتحركة من الشفتين محقق. ما ينفعش المقدر يدخل في محقق، ما ينفعش كده، هيتلغي حرف المد ومعنى الكلمة ايه هيختلف. طيب يبقى لم يرد. ليه ما ادغمش؟ ما اقدرش ادغم الواو بتاعت امن وفي الواو بتاعت وعمله، لان حروف المد مخرجها ايه مقدر، وطبعا دي صفات ومخرج مختلف خالص عن التانية. وانا قلت اتحد اسما ورسما ومخرجا وصفة، ما انطبقش هنا عليها الشروط، تمام؟ ما وردش ادغام بين احرف ايه الحلق الستة بعضها وبعض. ادغام المثلين الصغير، اول حاجة في الادغام في المثلين الصغير ده يدغم عند جميع القراء، يعني معنى كده ان هو واجب، ويأتي في كلمة او في كلمتين. يأتي في كلمة زي مثال زي يدرككم، يدرككم هتلاقيها رسمتها في المصحف الكاف الاولى عارية والكاف الثانية مشددة، ده دليل ان الكاف الاولى، ما هي كاف وكاف، يبقى مثلين ولا مش مثلين؟ مثلين. الكاف الاولى عارية والثانية مشددة، يبقى حصل ادغام ولا ما حصلش؟ حصل، يبقى كده ادغام مثلين. صغير ولا كبير؟ صغير، لان الاولى ساكنة والثانية ايه مضمومة. واجب كامل لان في تشديد على الحرف المدغم فيه، بدون غنة، لان ما بقولش بغنة غير مع الميم والنون فقط، اي حاجة غير كده بتبقى بدون غنة، عرفيها كده وانت مغمضة. طيب مثال تاني زيه، يوجهه يكرههن، برضو هنا هيه وهيه، وهنا ويكرههن هيه برضو وهيه في كلمة واحدة. يبقى هنا اصلنا في الكلمة دي، اقول ايه ده بقى، يجيلك السؤال على هيئة كده، اجيب لك مثلا كلمه زي كده يدرككم واقول لك صنفها لي، هتقولي لي ادغام مثلين صغير واجب كامل بدون غنه. في كلمتين عندي بينقسم لجزئين، بغنه وبدون ايه غنه. بغنه قلنا مع الميم والنون على طول، وانا مغمضه اول ما الاقي ميم ونون اكتب بغنه، زي لكم ما، زي من نعمه، هاجي اصنفها هقول ادغام ايوه مثلين ايوه ميم وميم، صغير ايوه الميم الاولى ساكنه والثانيه متحركه، واجب كامل وموجود شده اهو على المدغم فيه، بغنه لان مع الميم وايه والنون. بدون غنه، ربحت تجارتهم وليكتب بينكم، اهي ت وت وب وب، حصل ادغام ولا ما حصلش؟ حصل ادغام مثلين صغير واجب كامل بدون غنه، زي مثال برضو فلا يسرف في القتل، فيه وفيه فيه وفيه. هنا بقى في الملاحظات دي، حكم ادغام المثلين الصغير، واجب في كل مثلين الا بشرطين، الا يكون اول المثلين حرف مد زي امنوا وعملوا، زي الذي يوسوس. الحكم هنا ايه؟ اظهار. ليه؟ لماذا؟ عللي. حفاظا على المد الطبيعي، لاننا لو ادغمنا لذهب حرف ايه المد. برضو يمتنع هنا الادغام امتى؟ لو كانوا مثلين واول المثلين دول هاء سكت، يعني الهاء دي موقوف عليها بالسكت، بعد في علامة السكت بتبقى مرسومة في المصحف اللي هي السين الصغيرة اللي فوق دي. ليه؟ لأن السكت يمنع ايه؟ الإدغام. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ادي اول وجه في الاداء. تاني وجه ان انا اعمل ادغام بس ما اعملش ايه؟ سكت. ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. الاولى المقدم، الوجه المقدم في الاداء هو ايه؟ السكت، ان انا اعمل اظهار ما اعملش ادغام مع السكت، لان السكت يمنع الادغام، ولان الوقف على رؤوس الايات سنه، لان دي نهايه ايه وبدايه ايه. خلي بالك المثال ده نهايه ايه وبدايه ايه. طيب اما يجي لي اتقوا واحسنوا، اتقوا وامنوا، هل اتكلم عليها او اعملها نفس معامله امنوا وعملوا؟ طب انا لازم قبل اجاوب على السؤال ده اشوف نوع الواو الاولى دي ايه. اتقوا دي واو ساكنة ما قبلها مفتوح، واو لينة، واو حرف من حروف اللين، الحروف اللين اللي هي الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. هنا اتقوا اهي، اتقوا، فهنا في واو منطوقة فعلا تخرج من الشفتين مش من الجوف ولا حاجة، ولا مخرجها مقدر ولا حاجة، يبقى هتبقى واو ساكنة عادي وواو وراها مفتوحة، يبقى يحصل فعلا هنا ادغام مثلين، صغير واجب كامل بدون غنة. نفس الحكاية اتقوا وآمنوا، نفس الحكاية واو وواو، يبقى واو اللين ومثلها المتحركة يوجد بينهم ايه؟ إدغام مثلين صغير واجب كامل بدون غنة. تمام كده، يبقى ده المثلين المتجانسين. المتجانسين هما ايه؟ نعرفهم الاول، هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة. مثلتها لكم انا المرة اللي فاتت بايه؟ بانا واختي ايه؟ ايناس. احنا الاتنين مخرجنا واحد اللي هو ايه؟ ابي وامي، بابانا محمد محمود جد الله، وامنا ربعة العدوية. يبقى مخرج واحد ولا لا؟ هم متربيين في بيت واحد، مخرجنا واحد. ولكن ايه اللي خلى ايمان ايمان واللي خلى ايناس ايناس؟ ما بقدرش اقول عليهم هما الاثنين ايمان وايمان، ايناس وايناس. الصفات بقى المعنوية والحسية، الطول، الشكل، الطباع، كل ده فرق ايناس عن ايه؟ عن ايمان، برغم ان هما خارجين من مخرج ايه؟ واحد. نفس الحكاية هما المتجانسين اتحدوا في المخرج واختلفوا ايه؟ في الصفات. طيب عندي في الاحرف النطعية اللي هي الدال والتاء والطاء، والاحرف اللثوية اللي هي الذال والثاء والظاء. اول حاجة في الاحرف النطعية هيجي لي اشكال محددة هنقولها دلوقتي. هيجي لي التاء الاول وبعدها حرف الدال، هتجي لي التاء ساكنة وبعدها دال متحركة، وده موجود عندي في موضعين فقط في القرآن الكريم. فلما أثقلت دعوى أثقلت د، بدخل من اللام على الدال على طول، حصل هنا إدغام للته في الدال، الته دخلت كلها إدغام كامل جوه إيه؟ الدال. بس الإدغام ده اسمه إدغام إيه؟ اسمه إدغام متجانسين. ها صغير ولا كبير؟ صغير، لأن الته ساكنة والدال مفتوحة. واجب ولا جائز؟ واجب. ها كامل، قلنا كامل لان الدال مشددة ايه؟ بدون غنة، لان معيش ولا ميم ولا نون. يبقى فلما اثقلت دعوى اثقلت لد، لد بدخل من اللام على على الدال المشددة. قد اجيبت دعوتكما، اجيب ب بد من البيه على الدال. قد أجيبت دعوتكما، أجيبت ده أهي. تمام، أثقلت دعوى أثقلت ده أثقلت دعوى، قد أجيبت دعوتكما. هنا التصنيف أقول إدغام، هما موضعين بس اللي هي التيه بتيجي قبل الدال، موضعين فقط في القرآن هما دول. التصنيف هنا هقول عليه اسمه ايه؟ حصل ادغام ولا ما حصلش؟ حصل ادغام. الحرفين دول متجانسين ولا متماثلين؟ متجانسين. صغير، الأول ساكن والثاني متحرك، واجب القراء كلهم أوجبوا إدغامه كامل بدون إيه غنة. طيب قلتلك هنعمل زي قطع شطرنج كده، هنحرك الحروف المنطقية دي، هنجيب ده الأول وده التاني وده الأول وده التاني ونشوف الدنيا عاملة إيه. جبنا بقى هنا الدال الأول وبعدها الت، ده هيجي الأول في آخر الكلمة الأولى، دال ساكنة وفي أول الكلمة التانية ت متحركة. مثال زي قد تبين، قد ت، هنا بدخل من القاف على الت، قد تبين، مقلتش قد ت، لا قلت قد ت أهي. حصدتم نفس الحكاية، من الصاد على الت المشددة، عبدتم الب على الت المشددة، وجدتم من الجيم على الت المشددة. هنا التصنيف ايه؟ ادغام متجانسين صغير واجب كامل بدون غنة. طيب نحرك تاني قطع الشطرنج، عندي الت نجيبها بقى الاول ووراها الطه، هيجي معايا مثال قال الطائفة، قال الطا، قال لق لق طا، بدخل من اللام المرققة على الطه المفخمة المشددة، قال الطائفة، ود الطائفة، هدخل من الدال على الطه، ود الطائفة، ود الطائفة. أصنف هنا أقول إدغام متجانسين صغير واجب كامل بدون غنة. هحرك تاني، هجيب الطه الأول والته بعدها، هنا الطه الأولى ساكنة في آخر الطه ساكنة والت، الطه ساكنة والت إيه متحركة، جم ورا بعض هيحصل ما بينهم علاقة، إيه اللي هيحصل هنا؟ المفروض إن الطه تضغم في الت، بس الت طبعا عشان أضعف من الطه فالت مش هتقدر تستوعب الطه إيه كاملة بصورة كاملة يعني، فهيبقى هنا الإدغام ناقص وليس إيه كامل، فبالتالي هتلاقي الت اللي بعد الطه ليست مشددة، هي فقط متحركة. ليه مش مشددة؟ لأن الطه ما دخلتش فيها، حصل إدغام أه بس ناقص، ما دخلتش فيها بالكلية يعني، فبقت إيه أحط، أحط، هحتفظ باستعلاء الطه وانزل على ت مضمومة، أحط تو، بسط تو، فرطتم، فرطتم، واخد بالك كده؟ واخد بالك كده؟ يبقى انت هتقولي احطتم، بسطتم، فرطتم، فرطتم، هتحتفظي باستعلاء الطاء وتنزلي على ت ايه مرققة. طب تعالي كده نصنف هنا، هنقول ادغام، ايوه فعلا حصل ادغام متجانسين، ايوه الطه والت متجانسين، صغير الطه الاولى ساكنه والت متحركه، واجب ناقص، هو ده الفرق بقى، ناقص بدون ايه غنه. لم يتم الادغام هنا بالكامل لان التاء ضعيفه تبعا للروايه كمان، والت يعني اول حاجه تبعا للروايه، تاني حاجه لان التاء ضعيفه لم تستطيع استيعاب الايه الطه كامله. تمام، ده في الاحرف ايه النطقيه. الاحرف بقى اللثويه اللي هي الذال والثاء والظاء، هيجيلي لو جات لي الذال الاول وبعدها الظاء هتجيلي في موضعين فقط، وفيما عدا ذلك الحكم ايه اظهار. موضع الاولاني ايه ظلموا، ايه ظا، انا بدخل من همزه مكسوره على ظا مشدده، ايه ظلموا، ايه ظلمتم، ايه ظا، ايه ظلمتم، اي ده اسمه ادغام متجانسين صغير واجب كامل بدون غنة. الجائز بقى، الجائز موضعين اتنين تحفظيهم، ده جائز، بغير كده واجب. الث بعدها الذال زي يلهث ذلك، يلهث ذلك، بدخل من ه على الذال المشددة، يلهث ذلك، تصنيف هنا اسمه ادغام متجانسين صغير جائز، يعني يجوز ان انا اضغم ويجوز ان انا اظهر، ما اضغمش الث جوه الذال. كامل بدون ايه غنى. يلها ذلك ادغام متجانسين صغير جائز، وحطي دايرة كده حوالين جائز كامل بدون ايه غنى. اركب معنا الب وبعدها الميم في الموضع ده، ادغام متجانسين صغير جائز كامل بايه بغنى طبعا، عشان ايه نتج عن الادغام ميم مشددة، وانا معروف ان الميم المشددة اول ما الاقيها على طول اعمل غنى من غير ما افكر. المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، أو صفة لا مخرجا، أو مخرجا وصفة. ليه مواضع إدغام المتقاربين الواجب؟ ليه مواضع زي إيه؟ لو جت لي اللام وبعدها الر، أدي أول حاجة. تاني حاجة الإدغام الشمسي اللي هو مع اللام الشمسية، لام التعريف الشمسية 14 حرف ما عدا اللام للتماثل. القاف لو جه بعدها كاف، النون الساكنة وحروف كلمة يرملون ما عدا النون للتماثل. أولا لو جت لي لام ساكنة وبعدها ر متحركة زي إيه؟ زي قر ربي، قر قر ربي، قر، دخلت من القاف المضمومة على الر المشددة. بل رفعه، دخلت من الباء من البه المفتوحة بتاعت بل على الر المشددة على طول، لأن اللام أضغمت في الر، بقت إيه؟ قر برا. التصنيف هنا اقول ايه؟ ادغام متقاربين صغير واجب كامل بدون غنة. متقاربين، ركزي، متقاربين صغير واجب كامل بدون غنة، اللام والر متقاربين اهو في المخرج، ومتقاربين كمان في الصفات، يبقى اللام والر تقاربا مخرجا وصفة. الاستثناء من اللام والر اما اقول كلا بل ران على قلوبهم، هنا السكت يمنع ايه الادغام. يبقى ده اول حاجة اللام والر. تاني حاجة الادغام الشمسي، لام التعريف بيجي وراها حروف معينة، اول ما بتلاقي الحروف دي وراها بتدغم فيها واسمه ادغام شمسي. ايه هي الحروف اللي هي طب؟ بداية اول حرف من كل كلمة في البيت الشعر اللي انا هقوله ده، طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. أمثلة زي الطيبات، الثمرات، الصالحين، الرحمن، هنا اسمه إدغام ها متقاربين صغير واجب كامل بدون غنة، اسمه إدغام شمسي. لكن الاستثناء مع لام، مع اللام زي الله، زي الليل، زي اللوامة، هي أيوة لام شمسية بس مش هيحصل إدغام متقاربين، ولكنه اسمه إدغام مثلين. في الحالة دي اسمه إدغام مثلين للتماثل، بقت لام ولام. بعد كده القاف وبعدها الكاف موضع واحد فقط، ألم نخلقكم. حفص أضغم القاف في الكاف إدغام كامل مع كمال التشديد على الكاف، فهننطقها نخلقكم. الحكم هنا اسمه ايه؟ إدغام متقاربين صغير واجب كامل بغير غنة. بقية القراء أضغم هذا الموضع إدغام ناقص، يعني زي أحطوا كده، احتفظوا باستعلاء القاف ونزلوا على الكاف بالترقيق، فما كانتش ايه ادغامها غير كامل بعد بقية القراء يعني. لكن احنا في حفص، حفص ادغامها ادغام كامل بدليل التشديد على الكاف، وجود الشد على الكاف. طيب رابع حاجة النون الساكنة مع حروف كلمة يرملون ما عدا النون، طبعا هيبقى ادغام متماثلين، زي فمن يعمل، قلنا ده اسمه ادغام متقاربين صغير واجب ناقص بغنة. من نعمة، ده طبعا مش متقاربين بقى متماثلين عشان نون ونون. من ربك إدغام متقاربين صغير واجب كامل بدون غنة. الاستثناء هنا وقيل من راق، برضو السكت هنا منع ايه الإدغام، النون وراها ري من حروف يرملون، ولكن هنا السكت يمنع الإدغام. تمام، زي كده أحكام النون الساكنة اللي كنا بناخدها بس بتوسع شوية، زودنا حاجات عليها. المتقاربين بقى الجائز، البعض أضغم والبعض أزهر، ده معنى كلمة جائز. عندي في طه سين ميم اللي هي أوائل الشعراء والقصص، سين ميم النون بتاعت سين والميم بتاعت ميم، ده اسمه ادغام كامل بغنة، صح؟ عشان اصنفه بقى بصورة اوسع، اللي احنا خدناه اسمه ادغام متقاربين صغير جائز كامل بغنة. طيب مكني ادغام مثلين اهو نون ونون، كبير جائز كامل بغنة، يجوز ان انا اضغم ويجوز لا. اصلها كان مكنني ناني مكني، تضغم الاولى في الثانية مع بقاء الغنة. تأمنا دي حفص وجين اداء فيها ان هو يضغم مع الاشمام، تأمنا هتبقى نون مشددة، او ان هو ايه يظهر كده. درس الادغامات اللي هي علاقات الحروف خلص، وان شاء الله السنة المحاضرة الجاية ان شاء الله هنعمل اختبار، فيه اختبار شفوي مع تسميع الربعين. واضح كده الكلام؟ طيب يلا نجيب المصاحف عشان نقرأ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.